البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الضلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو نهار. وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هنكمل المشوار. انا حاسس ان الكابوس اللي احنا فيه ده هينتهي قريب جدا. احساس مجرد احساس لكن مفيش حاجه بتتحرك. الحياه متحركه ربنا اله متحرك عشان كده لازم يحصل حركه. الحركه دي فين بقى ان شاء الله؟ لفوق للاحسن للافضل. ده احنا تحت الارض اكيد الحركه لفوق. انا زيك يا سمعان حاسس ان السكوت ده مش طبيعي. انا حاسس ان في حاجه كبيره هتحصل. والمفروض بقى نعمل ايه لغايه ما تحصل؟ ننتظر. تشدد وتشجع وانتظر الرب. ما لقيتش الا ده. سلام يا موسى. تقيل شويه عليك بعدين تروح دور في الكومه اللي على الشمال دي. دول؟ ايوه حبيبي. كلهم كويسين بس على قد فلوسك كفايه دول. بس على قد لحافك مد رجليك. كتر خيرك يا عم نبيل. فلوس اهي. كمال. ايوه يا عم نبيل. تعال يا ابني. ايوه خد دول كمان ويبقى لي عندك نص ريال. مبسوط يا عم؟ كتر خيرك يا عم نجيب. مع السلامة يا حبيبي. سلام يا انت سمعان. اهلا اهلا يا كمال يا حبيبي. انت لسه راجع من المدرسة؟ لا انا خلصت المدرسة من بدري بس كنت عند عم نجيب. عم نجيب؟ ايوه عم نجيب صاحب مكتبة نبع الفكر. اصل بجمع مكتبه. مكتبه؟ اه زي ناس المثقفين. مثقفين؟ انت مثقف يا استاذ كمال؟ ان شاء الله هبقى مثقف. بص يا عم سمعان، ايه دول؟ دول اربع كتب عم نجيب وافي ياخد 8 كتابين ويتقدم 8 كتابين التانيين. ده باين عليه راجل طيب قوي، لما تيجي رايح له يبقى خدني معاك. حاضر، بس ليه؟ وحضرتك عايز تجمع مكتبه زيي؟ مكتبه؟ وليه لا؟ بس اوعى تنسى تاخدني معاك. حاضر، تحب نروح بكره؟ مستعجل كده ليه؟ خير البر عاجله. على رايك خير البر عاجله، نروح بكره. سلام يا انكل سمعان. الف سلامه. خايف يا خايف. ازيك يا فايز يا ابني؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ ازيك يا فايز يا ولدي؟ الحمد لله. عنك العجله. قول لي بقى، ما جيتش ليه زي ما انا قلت لك؟ معلش مشاغل. مشاغل؟ انت مش عارف انك ليك عندي كوبايه عصير ليمون لازم تشربها؟ حضرتك لسه فاكر؟ اه طبعا، التاجر مننا لازم يفتكر ديونه قبل مستحقاته. ديون ايه حضرتك؟ انت رفضت تاخد مني مكافاه، يبقى تشرب معايا كوبايه عصير ليمون ولا مانجا، مش كده ولا ايه؟ كتر خيرك. كتر خيري ايوه ولا كتر خيري لا؟ شكلك كده مش عايز تتكلم معايا. لا العفو. طب قول لي بقى تشرب ايه يا سليمان؟ اي حاجه. اي حاجه زي ايه؟ كوكا. وانا كمان هشرب معاك يا عم، ايه رايك؟ تمام. نعمين يا خليل بيه. اتنين كوكا يا سليمان. حاضر يا خليل بيه. اقعد اقعد يا فايز يا ابني. حاضر. انا بقالي زمن طويل قوي ما شفتش واحد زيك يا فايز يا ابني. في ايه يعني؟ في شجاعتك وامانتك وقناعتك. اي واحد كان شاف اللي انا شفته كان لازم يعمل زيي. لا يا ابني مش اي واحد. الا قولي انت لسه بتشتغل عند المكواجي ده؟ بعد المدرسه. انت في مدرسه ايه يا فايز؟ انا في مدرسه النيل في تاني اعدادي. وعباك قوي شغلة المكوى دي؟ اه الشغلانة اللي لقيتها، وكمان عم خيري عارفنا من زمان. ايوه يا ابني بس دي شغلانة متعبة، كل شوية من البيت ده للبيت ده. ما فكرتش تغير شغلتك؟ حتى لو فكرت مين هيرضى يشغلني عنده بعد الظهر؟ انا يا ابني. بس انا ما فهمش في العربيات. يعني كنت بتفهم في المكوى؟ انا هفهمك وعلمك. معقولة؟ ومش معقول ايه يا ابني؟ انا ابتديت صابي هنا في المعرض ده، كنت بلمع ازاز العربيات، شويه شويه دخلت على الفرش، بقيت المع العربيه من بره ومن جوه، شويه شويه وتعلمت الميكانيكا وعرفت سر الموتور، لحد ما وصل بيا الحال ان اعرف افرق بين موديلات العربيات، وسنه ورا سنه اصبحت انا بمتلك المعرض ده. بس دي محتاجه جهد وفلوس كتير. 42 سنه يا فايز يا ابني وانا بشيل القرش على القرش. على فكره انا ابتديت وانا في سنك كده. دي فعلا حكايه تتحكي. كل واحد ابتدى من تحت لفوق عنده حكايه تتحكي. تحب يبقى لك حكايه تتحكي؟ طبعا احب. يبقى اسمع بقى الوصفه دي. اللي تتخيله بوضوح وترغب فيه بقوه وتعمل من اجله باخلاص لازم ينجح. دي حكمه بقى مش وصفه. دي تجربه يا ابني. يعني انا مثلا ما احبش المثل اللي بيقول اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. ما تحبوش ليه؟ دعوه للكسل والتراخي، رضا بالامر الواقع. وبعدين ربنا ما بيحبش الكلام ده، بيحب الجهد والعرق. انت تعرف المثل اللي قاله المسيح؟ قولي الاول، انت بتروح مدارس الاحد والكنيسه كمان؟ يبقى تعرف الراجل اللي ادى عبيده وزنات وسافر. ادى الاول 5 وزنات والتاني وزنتين والتالت وزنه واحده. ايوه، بس الاثنين الاولانيين كل واحد ربح قد الوزنات اللي خدها، والتالت رجع الوزن زي ما هي. سيده غضب عليه وعاقبه. ليه؟ سرق؟ لا. اختلس الوزنه؟ لا، بس ما عملش زي الاثنين التانيين. جالك كلامي. يبقى ربنا عايز مننا ايه؟ الشغل والعرق والمجهود. ربنا يحب الناس اللي تتعب، مش كده ولا ايه؟ مش حكايه بقى جري الوحوش ورزقك لم تحوش. انا باين عليا دوشتك يا فايز يا ابني. لا ابدا، ده اللي يقعد معاك ويسمع كلامك يا بخته. يبقى تيجي تشتغل معايا، انا عندي ولدين هاجروا بره، تعالى ساعدني وكله باجره. أشور ماما الأول. شور ماما وبابا كمان. بابا متوفي. أنا آسف يا فايز يا ابني، أنا مش هستعجلك، لو إني في الحقيقة أنا مستعجل قوي. مساء الخير. مساء النور يا حبيبي، اتأخرت ليه؟ أصل عم خيري بيشغله بعد الظهر بالنهار كله. أنا مش جاي من عند عم خيري. الله، أمال جاي منين؟ فاكرين الراجل صاحب معرض العربيات اللي الست اتسرقت قدامه؟ ايوه، وانت جريت ورا الولاد اللي سرقوا ست. عرض عليا الشغل. تشتغل عنده ايه ده؟ هو قال لي هعلمك كل حاجه، راجل طيب، كل كلامه حكم. ايوه حبيبي، بس كده عم خيري ممكن يزعل. ما يزعل، وبعدين فايز تعبان معاه قوي. انا عايز رايك يا ماما. الاختيار لك انت يا حبيبي. عايز نصيحتك. عايز نصيحتي؟ اقبل. اسكت انت، هو بقى عقله في راسه ويعرف خلاص. انا مرضتش ارد على الراجل لغايه ما استشير حضرتك. يا حبيبي اعمل اللي انت عايزه، انا هقوم احضر لكم. اقبل يا ابني، اقبل. مبروك كده، القنوات كلها شغاله. مبروك. تعبناك يا باشمهندس معانا. تحت امرك. الله يكرمك. اتفضل. شكرين قوي. شكرا يا باشمهندس. الف سلامة. كتر خيرك يا سمعان. على ايه؟ قاعده في البيت متضايقه، جبت لك تلفزيون يسليك. ايه ده الجيران؟ يا اخويا خليهم يفرحوا معانا. التلفزيون ولا؟ اهي عم نجيب. عم نجيب. ايوه ايوه يا كمال، انت عايزه تخلص الكتب اللي خدتها امبارح؟ اهلا وسهلا عم سمعان. اهلا اهلا سمعان بيه. بيه مره واحده كده؟ يا سلام، هو اللي احسن منك في ايه؟ ثم ان الحكايه دلوقتي بقت ببلاش. على رايك. عمي سمعان جه يشتري كتب. اهلا وسهلا، المكتبه كلها تحت امرك. انا جاي عشان اسدد دين كمال واشتري له كام كتاب جديد. دين كمال؟ مفيش بيني وبين كمال اي ديون. كمال زي مينا ابن ابني. تعالى كمال بص، خش نقي لك كام كتاب. كام يعني كام؟ اي عدد يعجبك. لا لا حاسب، كمال طماع قوي. يا عم ما يهمكش، انا اللي هحاسب. خش يا كمال. بقولك ايه، عايزك تشوف لي كده حاجه على ذوقك. امال فين السنيورات؟ سنيورات مين؟ عرايس المولد بتوعكوا دول يا حبيبتي. اه زيزف وسرايا وبهجه. ايوه في شغلهم واساميهم على الجدول اللي قدامك. اهم. وست سرايا فين بقى؟ خلاص اهي جاتهم البلا. بتغيري منهم للدرجه دي؟ ايه اغير منهم ايه؟ مهبوشه انت. مهبوشه؟ معلش مقبوله منك يا ست الرئيسه. ما يعني انت كمان بتقولي لي اغير منهم تاني؟ بصراحه انا بكرههم. بتكرهيهم ليه؟ هم عملوا لك حاجه وحشه؟ ها وهم يستاجروا يعني ما عملوش، يبقى كراهيتك ليهم غيره. هتقول لي غيره تاني؟ اسمعيني بس، انا قلبي عليكي يا حبيبتي. مفيش حد هنا قلبه على التاني. لا في، بس اسمعيني شويه. زمان قوي ادم وحواء خلفوا ولدين. عارفاهم، قايين وهابيل. هابيل كان راعي غنم، وقايين كان عامل في الارض، فلاح يعني. والاتنين قدموا قربان ذبيحه للرب. هابيل قدم من غنمه زي ما وصى ربنا، وقايين قدم من ثمر الارض ضد الوصيه. ربنا قبل تقدمه هابيل ورفض تقدمه قايين. ما هو طبيعي، مش ضد الوصيه. قايين اتغاظ من اخوه وغار منه. ربنا قال له اتغاظت ليه؟ ان احسنت افلا رفعه، وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابضه واليك اشتياقها وانت تسود عليها. ايه انا مش فاهم اي حاجه من الكلام اللي بتقوليه ده. يعني لو طهرتي قلبك من الحسد والغيره والغيظ هتغلبي اللعنه، ولو ما عملتيش كده هتقعي في الشر. هو بعدين؟ وبعدين حضرتك عارفه الحكايه. قايين قتل اخوه. شفتي بقى، الغيره وصلت للكراهيه، وصلت للقتل. عايزه تقولي ايه؟ مش انا اللي اقول، المسيح قال قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. يعني ايه الغضب زي القتل؟ معقوله دي؟ ده كلام المسيح نفسه، وكلام المسيح معقول جدا. طب بس بس بس قومي شوفي شغلك. ايه يا اختي، هو انت ممرضه ولا قسيسه؟ انا مسيحيه. بقولك ايه، ممنوع الكلام لا في الدين ولا في السياسه. امال يعني نتكلم على بعض؟ أنيسة بقول لك إيه؟ اقصري الشر أحسن لك وقومي شوفي شغلك. حاضر. في حاجة تانية يا عم صبري؟ خلاص أنت النهاردة يا فايز. لا كفاية كده يا عم. عم خيري. أيوة يا فايز. هو عم سلامة طلب كام في تصليح العجلة؟ 4 جنيه. طيب قال 2 جنيه. 2 جنيه؟ ازور عليا شوية لغاية ما أجيب لك ال2 جنيه الباقيين. شوية؟ أنت مستعمل كده ليه يا؟ أصل عايز أسيب الشغل. ليه كده يا فايز؟ تعبت يا عم صبري، مدرسة الصبح وجري بعد الظهر، صعب. ما قلنا كده من الأول يا ابني. أصلنا كنا محتاجين الفلوس. طب لما تسيب الشغل هتجيب الفلوس منين؟ واحد صاحب معرض عربيات عرض عليا إني أشتغل معاه، وهناك مفيش مشاوير وممكن ألاقي وقت أذاكر فيه. طب والشغلانة دي يعني من إمتى؟ حسب ما حضرتك تلاقي واحد يحل محلي. الشغلانة دي يعني هتستناك؟ أيوه تستناني، هو قال لي كده. هو مين ده فايز؟ صاحب معرض العربيات، واحد طيب كده زيكم. طيب من اول الجمعه الجايه روح انت واحنا هنتصرف. هتتصرفوا ازاي؟ مالكش دعوه، روح شوف مصلحتك. طب ومصلحتكم؟ ما تخافش يا سفايز هتتطبق. طيب ادي ال2 جنيه، ولما اقعد من معرض العربيات هبقى اجيب لك ال2 جنيه التانيين. فلوس ايه يا ابني؟ خلي الفلوس معايا، مفيش بينا حساب. ربنا يقويك ويجبر من خاطرك ويرزقني بحد يقول لحضرتك. مع السلامة. مع السلامة يا فايز. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. طيب انت يا ابني انت ما تعرفش ان البوابه ليها بواب؟ اه. طب والبواب شغلته ايه؟ قاعد. قاعد وبس؟ ايوه. وانت رايح فين دلوقتي؟ عند مدام عايده الدور الرابع شقه 14. معرفش. مساء الخير. مساء النور. انا كمال عبد الله. اهلا وسهلا. كمال عبد الله مين؟ كمال عبد الله اللي كلمك عنه جده عزت ولد حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اهلا وسهلا. ده بابا معجب بيك قوي، هو اللي راجل عظيم. ميرسي يا حبيبي اتفضل. اهلا وسهلا. جده عزت قال ان حضرتك ممكن تساعديني في الفلوس هنا. ايوه هو قال لي كده فعلا، بس سامح لسه ما خلصت واجب المدرسه، هشوفه بيعمل ايه وارجع لك حالا. ولا اقول لك تعالى تعالى معايا ندخل اوضته. بس ممكن نضايق؟ ابدا، ده هيفرح بيك قوي. تعالى تعالى. اتفضل. سامح كمال صاحب جده عزت. ازيك يا كمال؟ وهو قال لي كده، قال لي ان عنده حفيد اسمه سامح شاطر ودمه خفيف وشعره سايح وعينيه حلوه. جده قال لك كده؟ ايوه. انت بتذاكر ايه؟ بعمل واجب العربي. على فكره بقى انا ما بحبش العربي ده خالص. ليه؟ انا بحب العربي قوي. انت في سنه كام يا كمال؟ 6 ابتدائي. وانا كمان في 6 ابتدائي. ممكن اشوف انت بتذاكر ايه؟ نصوص. اه ده شعر. اهو ده كمان ما بحبوش. ليه؟ ده شعر زي الاغاني. اغاني ايه؟ ده نحوي. ايوه زي اغاني عبد الحليم حافظ وام كلثوم وفيروز. زي الاغاني؟ ايوه انا بحفظه كده زي الغنى، الحنه واغنيه. تشرب ايه كمان؟ اي حاجه ساعه من حضرتك. انت بتحب المدرسه يا كمال؟ ايوه طبعا بحب مدرستي قوي. هو في حد بيحب المدرسه؟ انا بحب مدرستي. انت في مدرسه ايه؟ في مدرسه سان مارك. بيقولوا عليها حلوه قوي. يا عم ولا حلوه ولا حاجه. انت بقى في مدرسه ايه؟ مدرسه النيل. حلوه قوي برضه. اتفضل يا كمال. ميرسي. سامح كمال جاي علشان اساعده في الفرنسي، اصبح هيدخل معاك سان مارك السنه الجايه. اه عشان كده بتقول عليها حلوه. انا ماليش دعوه، ماما هي اللي بتقول كده. ارتاح بقى شويه يا سامح وتعالى لي انت يا كمان. ماشي. اول حاجه اتعلمتها في العربي ايه؟ الف ب ت. وفي الانجليزي ا بي سي. برافو. في الفرنسي بقى ا بي سي. يعني كله زي بعض تقريبا. قول وراي. A B C. A B C. D E F. D E E F. F G H I. G H I. H في الانجليش. H I. H I. صباح الخير يا نرجس. صباح الخير. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله. اتاخرت؟ لا ابدا، ده انت حتى جايه بدري ربع ساعه. ازيك يا ست سوسه؟ ايه ده؟ ايه ست دي؟ الله، مش عاوزاني بقى اقول لك يا ست نرجس. معقوله يا ست سوسه انك تيجي؟ طب انا زي زيك هنا. لا برضو، ده انا حته ممرضه كده على باب الله، جايه بخدم جوده بيه بالاجر. وانا كمان. ولا يعني علشان انا من اطراف عيله جوده بيه؟ لا، انا بشتغل باجرتي برضو، يعني بسكني ولقمتي. انت غريبه قوي يا ست يا سوسه. حلوه دي، بس غريبه ازاي يعني؟ اصلك عامله زي الملاك. في ناس كده ربنا خلقهم زي الملاك، يعطوا الاخرين بلا مقابل، طبيعتهم كده بلا مقابل. لا، انا اصلي مقطوعه من شجره، يعني لا جوز ولا ولد ولا بنت. ولما جوزي مات من مده اهله خدوا مني كل حاجه حتى الشقه. كنت اروح فين؟ جوده بيه فتح لي بيته، نايمه قاعده اكله شربه، كل ده مش مقابل؟ يعني لولا الراجل الطيب ده انا كان زماني في الشارع. في الشارع؟ يا خبر، ده انت هاني. ده لولاكي معايا كان عمل ايه؟ الحياه كده اخد وعطا. مظبوط، المسيح يسوع قال مخبوط هو العطاء اكثر من الاخر. المسيح قال كده؟ يعني ده كلام المسيح؟ ايوه، ده كلام الكتاب المقدس. هو انت ما بتقريهوش ولا ايه؟ لا ما بقراش. هجيب وقت منين؟ ما تجيبيهوش، اخلقيه. اهم حاجه ان احنا نقرا كلام ربنا، الكتاب المقدس. متهيألي الوقت سرقنا. يلا بينا، اتفضلي. إذا كنت نايم ولا صاحي؟ مفيش فرق. يعني مفيش فرق بين النوم والصحيان؟ كله زي بعضه. النوم زي الصحيان والليل زي النهار. كله ضلمة. ضلمة إزاي؟ ما النور بره أهو. لا أبدا، مفيش نور، ضلمة. علشان حضرتك مغمض عينيك. يعني لو فتحت هنا هشوف ايه؟ هتشوف ربنا. هتقول لي ربنا؟ ربنا فين؟ ربنا ما فيش. ربنا فيه، جنبك وحواليك. ايه عايزه تقولي لي جنبي وحواليا؟ لو ربنا موجود يبقى موجود في حته بعيده خالص، ما يتشافش، ما يتعرفش. حتى اللي طلعوا فوق رجع قالوا ما شفناهوش، ما عرفناهوش. جاجارين مثلا قال الكلام ده ولا ما قالوش؟ بس في واحد بقى انا اعرفه رجع وقال انه شافه. مين ده بقى؟ ارمسترونج، شافه بعين الايمان. ومن ساعة ما رجع وهو بيتكلم عنه في كل حتة، في التلفزيون وفي المجتمعات في العالم كله. أنا أنت متحمس قوي الموضوع ربنا كده ليه؟ وما تحمسش سيديه، ده أبويا السماوي. يعني عشان بنصلي بنا أبانا الذي في السماوات يعني. يبقى ربنا أبونا؟ طبعا يا جودة بيه طبعا. يوحنا الرسول قال: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أبويا طبعا. طيب لما ربنا يبقى أبوك سابك يعني كده؟ قصدك يعني علشان أنا فقيرة وعلشان أنا أرملة ومليش يعني قيمة، بس عنده هو أنا بنت. بنته؟ طب أنا أبويا وعارف شكله الله يرحمه. طب انت بقى يا بنته عارفة شكل ربنا ايه بقى ابوكي؟ مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان، تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، شعاع الشمس بشق الغيوم.